ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ، ويقتضي ذلك ارتفاع أحكامه. ليس من شعائر الدين التعبد بالصمت والإمساك عن الكلام، فإنه حرام. المستحب التكلم بالخير من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إفشاء السلام أو تعليم الناس، وإلا فلا. من حلف ألا يتكلم يستحب له الكلام ولا كفارة عليه. الأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض هذه الأحاديث لاختلاف المقاصد في ذلك، لأن الصمت المستحب هو ترك الكلام في الباطل، والصمت المنهي عنه ترك الكلام المباح والتعبد بذلك. رياض الصالحين.